ان رب العالمين الذي جمع هذه الامة واجتمعت على يد نبيكم محمد بعد 10 سنوات قضاها الرسول في المدينة يربيهم على عينه، اذا بهم بعد ذلك يصبحون امة مؤتلفة على قلب رجل واحد. ثم ماذا اجتمعت هذه الامة على ماذا اصلا؟ اجتمعت على التوحيد، على توحيد رب العالمين، توحيده بربوبيته باسمائه الحسنى وصفاته العليا، بتوحيد الوهيته سبحانه، وهذا معنى لا اله الا الله، توحيد الاتباع، وشعاره اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، توحيد القبلة ومصدره فلنولينك قبلة ترضاها تولي وجوهكم شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. توحيد الامة وان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون، ترتب على التوحيد توحيد الكلمة، هما كلمتان، كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، وتختل احداهما باختلال الاخرى، ولا تجتمع الامة الا على التوحيد، وان تركت التوحيد تفرقت وتمزقت وتصبح هذه الامة كما كانت في السابق، لكن التوحيد هو الذي جمعها. ولذلك فان الحل الاخير هو الحل الاول، لكي تجتمع هذه الامة مرة اخرى لابد ان تجتمع، لكي تجتمع كلمتها توحيد الكلمة لابد اعكس كلمة التوحيد، توحيد الكلمة على كلمة التوحيد. نعود، الحل الاخير هو الحل الاول الذي قامت عليه امة الاسلام بتربية النبي محمد الذي رباه ربه ثم رباه اصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. فاذا لابد من تحقيق هذا التوحيد، وحينما بدأت الامة تختلف وتحقق فيه قول رب العالمين سبحانه وتعالى او يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض، قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذه اهون، وهذه الاهون هي التي شتتت الامة ومزقت الامة، واصبحنا في اخر الزمان كاليتامى على موائد اللئام من كل بقعة ومن كل لون ومن كل جنس. ما الذي اوصلنا لهذا؟ الذي اوصلنا لهذا هو ان النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعا ربه سبحانه وتعالى فقال له ربه سبحانه وتعالى في آية الأنعام او يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هذه اهون، هذه الاهون شتتت الامة ومزقت الامة، ولن تعود الامة الى ما كانت عليه الا بتحقيق ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه. ونعود الى ما كنا بصدد، ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام. الانسان الذي يساهم في اراقة نقطة دم موقفه بين يدي الله عز وجل عظيم، ان من ورطات الامور التي لا مخرج ولا منجى منها للانسان ان يتورط في الدماء حتى وان لم يمسك بمدفع او بسكين او بمسدس، لا، حتى وان فرح بقلبه بقتل انسان معصوم الدم. نعلم ان هناك بعض الجبناء الذين لا يستطيعون ان يحملوا السلاح، جبناء، ومع ذلك يفرحون حينما يعلمون ان احدا من امة الاسلام اغتيل او قتل، يفرحون فرحا شديدا، مشاركون في الدم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام، والرسول يطوف بالكعبة ويقول ما اطيبك وما اطيب ريحك، وان حرمة دم المسلم عندك عند رب العالمين اعظم من حرمتك. هذا كلام بنقوله وبنفرح بيه ونودده، ولكن للأسف بدون وعيش. اتعرفون كيف؟ اقول لكم، تصوروا لو ان احدا اعتدى على الكعبة المشرفة، ما الذي سيحدث؟ العالم الاسلامي كله سينهض عن فكرة ابيه للدفاع عن الحرم المقدس وحق له. ومع ذلك تسمعون كل يوم ان مسلمين يقتلون والاف من المسلمين دماؤهم تسيل، فهل